بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر هي الزكاة، زكاة النفس، التي تلزم كل مسلم عند انتهاء شهر رمضان، وهي تذكر في آخر كتاب الزكاة لأنها زكاة، وهي تناسب الصيام وتناسب كتاب الصيام وتناسب كتاب الزكاة. لكن لما كانت هي زكاة للنفس واجبة، ألحقها العلماء من المحدثين والفقهاء في آخر كتاب الزكاة، وقيل لها صدقة الفطر لأن الفطر هو سببها، وهو أن الإنسان إذا أفطر من شهر رمضان وأتم صيام الشهر فإنه يجب عليه أن يخرج صاعا من الطعام في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، فقيل لها صدقة الفطر لأنه سببها، وهي شكر لله عز وجل على إتمام شهر الصيام، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولكنها جاءت في آخر الشهر منسوبة للفطر شكر لله عز وجل على كون إنسان صام رمضان وأكمله حتى أفطر بعد نهايته، وذلك يكون بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. إذا غربت الشمس في آخر يوم رمضان ليلة العيد ورؤية الهلال أو ثبت بإكمال الشهر، فإن إفطار آخر يوم هذا هو الوقت الذي يكون فيه الوجوب، فمن مات قبل غروب الشمس فإنه لا زكاة عليه لأنه ما بقي حتى جاء وقت الوجوب، ومن ولد قبله قبل غروب الشمس فإنه يجب له فطرة، ومن ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه، من ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه لأنه ما كان موجودا في وقت الوجوب. إذا ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه لأنه لم يكن موجودا وقت الغروب، وقت الوجوب الذي هو الغروب، ولهذا قال صدقة الفطر من رمضان، صدقة الفطر من رمضان، ونسبت إليه لأنها سببه. وكذلك صلاة العيد أيضا، صلاة عيد الفطر منسوبة إلى الفطر، منسوبة إلى أكمال الصيام وإتمام الصيام، وعلى هذا فإن الزكاة وصفت بأنها زكاة الفطر لكون الفطر سببها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. وهذا الحديث يدل على بيان من تجب عليه زكاة الفطر، وهو كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يعني موصوف بالإسلام. أما غير مسلمين فإنه لا زكاة عليهم، لا زكاة عليهم لأنهم ليسوا من أهل الصيام، ليسوا من أهل الصيام يعني الذين هم يعني أهله حقيقة، وإن كانوا مخاطبين بالصيام، مخاطبين بفروع الشريعة، مخاطبين بفروع الشريعة، إلا أنها لا تقبل منهم إلا العبادات إلا إذا وجدت شهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولهذا فإنها لا تجب إلا على المسلمين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أحرارا أو عبيدا، صغارا أو كبارا. ولهذا قال على الذكر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كلمة المسلمين هذه تشمل هذه الأمور الخمس الستة التي قبلها: الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. فرضها رسول الله فرضا بمعنى أوجب وألزم، فهي تطلق بمعنى الإلزام والإجاب وبمعنى التقدير، وكل منهما صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها بمعنى أوجبها وقدرها بأن تكون صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وجاء في الحديث الآخر بيان إخراجها من الأصناف الخمسة التي هي كانت الطعام في المدينة في ذلك الوقت، وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الخمسة هي التي كانت تخرج منها الزكاة وهي قوت المدينة في ذلك الوقت، والأمر لا يتقيد بهذه الخمسة، وإنما المقصود من ذلك زكاة الفطر تكون من قوت البلد، الطعام الذي يقتاته الناس ويأكلونه وهو قوتهم وطعامهم، فإن زكاة تخرج منه، ولو لم يكن من هذه الخمسة، ولو لم يكن من هذه الخمسة، والتنصيص على هذه الخمسة لأنها كانت القوت في ذلك الوقت، كانت القوت في ذلك الوقت. وهن الحديث ذكر فيه فيه التمر والشعير، والحديث الآخر جاء فيه ذكر الأمور الخمسة، ولكن الأمر لا يتقيد بهذه الخمسة، وإنما يكون في قوت البلد. فمثلا الرز ليس موجودا في يعني مذكورا في هذه الخمسة، واستعمل والاتيان به، بل تقديمه لا بأس بذلك، لأن الرز لا كلفة فيه بخلاف غيره من الحبوب مثل الشعير ومثل هذا، فإنه يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى طحن، بخلاف الأرز فإنه لا يحتاج إلى ذلك. فلو أن الإنسان أقدم على استخراج الأرز لأنه القوت الذي قوت غالب الناس في هذا الزمان، فإن في هذه البلاد فإن ذلك صحيح، ولا يتقيد بالأمور الخمسة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت قوت المدينة في ذلك الوقت. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة، وهذا هو الوقت الذي هو أفضل أوقات إخراجها، وهو أن يكون قبل الصلاة يوم العيد، يعني حتى يستقبل الفقراء يعني عيدهم ويومهم بوجود الطعام عندهم، بوجود الطعام عندهم يستقبلونه والطعام عندهم موجود في أوله، بخلاف ما إذا كان جاء في وقت مبكر قبل يعني جاء في الشهر، فإن ذلك لا يفيد في يوم العيد، والمقصود هو الإفادة في يوم العيد، الإفادة في يوم العيد. ولكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين، كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين. وإذن صدقة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء ذلك عن الصحابة. هذا الحديث في أنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وجاء عن الصحابة كما في صحيح البخاري أنها تخرج يوم العيد يعني قبل الصلاة وقبله بيوم أو يومين. قال ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني هذه الزيادة أو هذا الذي جاء عند الدار قطني وابن عدي في إسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في ذلك. الطواف يعني الطواف على البيوت، كونهم يطوفون يسألون ويطلبون الطعام ويطلبون الشيء من الناس، فإذا كان عندهم في ذلك اليوم قوتهم من أول النهار فإنهم يستغنون عن البحث عن الطعام في ذلك اليوم، يستغنون عن الطعام عن البحث عن الطعام. فالطواف هو كون الناس يطوفون عليهم، يترددون على البيوت ويطرقون البيوت، يطلبون شيئا، يطلبون طعاما. ولكن هذه الزيادة ضعيفة، ولكن معناها صحيح، الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح بمعنى أنها شرعت بأن تكون في أول النهار قبل صلاة العيد ليستقبلوا نهارهم أي الفقراء وعندهم قوتهم في ذلك اليوم. ثم إن زكاة الفطر لا تجب على الأغنياء فقط، على كل من ملك صاعا زائدا عن قوته في ذلك اليوم، يعني الإنسان الذي عنده طعامه في ذلك اليوم وعنده زيادة عليه هذا تجب عليه، إذا ملك شيئا زائدا عن طعامه في ذلك اليوم ليس لها نصاب، سنة عند مال كثير وعند كذا ليس هذا، وإنما تجب على الفقراء وعلى الأغنياء، الفقراء اللي تدفع لهم الزكاة تجب عليهم، وذلك بأن يملك الإنسان أكثر من صاع الذي هو زكاته، إذا ملك أكثر من ذلك فإنها تجب عليه، ولا يشترط لها نصاب مثل غيرها من أنواع الزكاة أو الأموال الزكوية أنه لا بد من نصاب، ليست كذلك. زكاة الفطر هي المقصود بها الإحسان إلى الفقراء في ذلك اليوم بحيث يكون عندهم ما يكفيهم ولا يشتغلون بالبحث عن الرزق والبحث عن الطعام في ذلك اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعام صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا هو الأصل، الأصل أن زكاة الفطر صاع من أي طعام، سواء كان نفيسا أو غير نفيس، سواء كان جيدا أو غير جيد، لا بد من صاع. ومعلوم أن الطعام يتفاوت، ومعاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة يعني اجتهد ورأى أن مقدار مدين أي نصف الصاع أنها تعادل يعني صاع شعير، ولكن أبو سعيد وغيره من الصحابة رأوا يعني أنهم يعني يبقون على مقدار الصاع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من أي طعام، مقدار زكاة الفطر صاع من أي طعام سواء كان نفيسا أو غير نفيس، ولا يصار فيها إلى إذا كان نفيس ينقص وإذا كان ليس بنفيس يكون كذلك، بل تبقى على ما هي عليه كما كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يفعل ذلك، وقال لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أي أنها صاع لا تنقص عن صاع من أي طعام. والطعام في حديث أبي سعيد هذا فسر بأنه البر، فسر بأنه البر يعني صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من تمر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو فيه بيان الحكمة من مشروعية أو من فرضية زكاة الفطر. قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم تطهره، ويعني ما حصل من صيامه يعني من نقص أو حصل يعني له من لغو، فإن هذه تطهر الصائم من اللغو والرفث، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث هو الفاحش من القول، هو الفاحش من القول يعني يطلق على الفاحش من القول وعلى الجماع، ولكنه هنا يراد به يعني الكلام الذي فيه فحش، فإنها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، مثل ما جاء في القرآن في الحج أشهر المعلومات فانفرض فيها الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق، إلا أنه في الحج يراد به الجماع ويراد به الفحش من القول، كل ذلك يعني لا يفعله الإنسان. وأما بالنسبة لما في الحديث الذي معنا فإن الرفث المراد به الفاحش من القول وليس المقصود به الجماع. معلوم أن الإنسان لا يجامع في رمضان، وإن جامع فعليه الكفارة المعروفة، ولكن هذه طهرة لما يحصل من الكلام وما يحصل من اللغو من الإنسان، فإن هذه الزكاة تطهره طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين يعني أنها إحسان إليهم في ذلك اليوم، إحسان إليهم في ذلك اليوم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة أو زكاة مقبولة، لأنه أداها في وقتها الذي هو قبل صلاة العيد، ولو أداها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل الصحابة فكذلك. ومن أخرها فهي صدقة من الصدقات، يعني معناها أنها ليست هي الواجبة، الواجبة فات محلها وعليه أن يخرج ولا يترك، ولكنها تعتبر صدقة من الصدقات لا تعتبر الواجبة. وإذا كان إنسان تعمد فإنه يأثم، وأما إذا كان ناسيا أو ما إلى ذلك فإنه النسيان مرفوعا عن الإنسان، رفع عن مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني أنها أديت في وقتها وأدى الإنسان الواجب في وقته، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وعليه أن يأتي بها ولا يتهاون بها ويتركها، بل يؤديها ثم قال رحمه الله: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. يقول الحافظ رحمه الله: باب صدقة التطوع. التطوع هو التنفل وهو النافلة وهو غير الفريضة، لأن الفرائض يطالب بها كل من وجبت عليه، أما التطوع فإنه مندوب ومستحب، وهو المجال الذي يكون فيه التنافس في الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل. وأما الفرائض فإنها لازمة للجميع، وهي المتعينة والمتحتمة، وهي التي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، أي الفرائض، لأنه مأمور بها وواجبة عليه، فيتعين عليه المحافظة عليها. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فالفرائض هي الأساس وهي التي لا بد منها، وما زاد على الفرائض فهو نفل، وما زاد على الفرائض فهو نفل. فالإنسان يؤدي الواجبات ويحرص على الاتيان بالنوافل والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، وهي تكمل بها الفروض. إذا حصل فيها نقص في الفروض فإن النوافل تكملها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يهتم بالنوافل ويقصر في الفرائض، فالفرائض متحتمة لازمة وهي التي يعاقب الإنسان عليها، أما بالنسبة للنوافل فإنها زيادة في الخير يحرص عليها، ولكن لا يشتغل بنفل عن فرض. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه اشتغل بمستحب ويعني وقصر في واجب وأمر متحتم. ثم ذكر أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجلان تحبا في الله وسمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففيضحنه. هذا الحديث اشتمل على خمسة من الأمور، على سبعة من الأمور المستحبة، ومن الأمور التي فيها فضل عظيم وثواب جزيل، وهي للذكور والإناث، إلا فيما يتعلق بالإمامة فإنها خاصة بالرجال. وأما ما عدا ذلك من النشعة على طاعة الله، ومن المحبة في الله، ومن ذكر الله، ومن الصدقة، ومن غير ذلك، فإن هذا مشترك بين الرجال والنساء. وذكر الرجل لا مفهوم له في قوله: ورجل صدق بصدقة فأخفاها، لا مفهوم له، بل المرأة كذلك، ولكن الغالب أن الخطاب مع الرجال، فلهذا يأتي ذكر الرجال في كثير من الأحاديث، لا لأن الحكم يخصهم ولكن الأمر لهم وللنساء، ولكن لكون الخطاب غالبا يكون مع الرجال جاء التنصيص على الرجال في كثير من الأحاديث. قوله: سبعة يظلهم الله في ظله، هذا ذكر العدد ليس له مفهوم، بمعنى أنه ليس هناك زيادة على ذلك، بل جاء أحاديث تدل على زيادة، يعني أناس يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة، ولكن هؤلاء السبعة ذكروا في حديث واحد وجمعوا في حديث واحد ونص عليهم في الحديث، فصار الإضلال حاصل لهؤلاء، لكنه لا يختص بهم، فكل ما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير هؤلاء السبعة فإنه يكون له هذا الفضل، يعني وليس له مفهوم، أي السبعة. وقوله: ظلهم الله في ظله، المقصود بذلك ظل عرشه، لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة التقييد بذلك، وعلى هذا فالظل ليس صفة لله عز وجل، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله، كما يقال بيت الله وعبد الله وناقة الله، إن هذا من هذا القبيل. ثم إن الحافظ رحمه الله ذكر محل الشاهد للترجمة، وهو ما يتعلق بالصدقة، صدقة التطوع، فاقتصر عليه لأنه محل الشاهد. قال: ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمقصود من ذلك أن الصدقة إذا كان إخفاؤها فيه مصلحة فإن هذا هو المطلوب، ولهذا جاء بيان فضل من كان كذلك في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان إظهارها يترتب عليه فائدة ويترتب عليه مصلحة، وهو أن يقتدى به وكان بعيدا من الرياء ومن قصد الرياء، ولكن أراد أن يقتدي الناس به وأن يتبعه الناس في ذلك، إن هذا مشروع وسائر، وهو الذي جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر بالصدقة، لما جاء ناس عليهم فاقة شديدة أمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة، أمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة، فجاء رجل معه صرة كاد أن يعجز عنها عن حملها فوضعها، فتتابع الناس تابعوه على ذلك. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني فإذا الإصرار أفضل، ولكن إذا كان يترتب على الإظهار مصلحة وفائدة فإن الإظهار يكون أولى. والله عز وجل يقول: تبدو الصدقات في نعمه وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. قل: هو رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا مبالغة في الإخفاء، لأن اليمين أقرب شيء إلى الشمال، فذكر هذا بيان للمبالغة في الأمر وشدة الإخفاء حتى لا يعني يعلم من كان قريبا عن ذلك الشيء الذي فعله الإنسان. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء في صحيح مسلم القلب، يعني قلب هذا يعني القلب في هذا الحديث. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا خطأ بلا شك، لأن الإعطاء والأخذ والإنفاق إنما هو باليمين لا يكون بالشمال. الإنسان الأخذ والإعطاء يكون باليمين لا بالشمال، ولكن هذا من الخطأ الذي قد حصل، ويقال له المقلوب، ويقال له المقلوب لأنه انقلب، بدل ما يكون حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والصواب هو ما جاء في حديث البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وليس كما جاء في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ومثله الحديث الذي جاء أيضا في قضية الرجل الذي لا يؤدي زكاة ماله من الإبل، فإنه جاء حتى أنها يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأقدامها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. انقلب أيضا الحديث في صحيح مسلم حتى لا تعلم، حتى إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها، إذا مر عليه أولاها رد أخراها، يعني هذا ليس في رد، لأن إذا مرت الأولى الأخرى وراها، لكن الرد إذا كملت بحيث جاءت الأولى ثم جاءت الأخيرة رجعت الأولى من جديد، فيكون يعني تذهب تطعه ذاهبة وآيبة. فالقول بأنه حتى إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها هذا فيه قلب، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وهذا فيه يعني بيان عظيم الصدقة وبيان فضلها، وأنها تكون ظلا لصاحبها يظللوا بها يوم القيامة، يعني حتى يفصل بين الناس. هذا يفيد يعني عظم شأن الصدقة وعظيم شأنها، وأنها مما يكون سببا للإضلال، وذلك أن الله يجعلها يعني الصدقة تكون ظلا يستظل به صاحبها يوم القيامة، فهو دال على فضل الصدقة وعلى فضل الإحسان إلى الناس للصدقات عليهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو يتعلق بفضل الإحسان والصدقة بالمال بالطعام وبالكسوة وبالماء لمن هو محتاج إليه، فإن من كسى مسلما على عري يعني كسي من خضر الجنة يعني اللباس الأخضر الذي هو يكون في الجنة، ومن أطعم مسلما على جوع سقاه الله أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الجنة من الرحيق المختوم. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأنه كسى فكسي وأطعم فأطعم وسقى فسقي، فكان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. والحديث ذكر الحافظ أن فيه سنده لين، لأن في سنده أبو خالد الدالاني وفيه كلام، ومن العلماء من حسن حديثه. ولا شك أن الله عز وجل يجازي يعني على الأعمال الصالحة بمثلها وبغير ذلك، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الجزاء من جنس العمل، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، كل هذا الجزاء فيه من جنس العمل. والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل إنسان يعمل عملا صالحا يجد ثوابه عند الله عز وجل، سواء كان من جنس يعني العمل بأن يكون جزاء من جنس العمل أو كان من غير جنسه، كل ذلك فضل وإحسان من الله عز وجل. وفي إسناد الحديث رجل يقال له نبيح العنزي، وقد قال عنه الحافظ التقريب مقبول، ولكنه في الحقيقة أكثر مما يقال فيه مقبول، لأن الحافظ في تهذيب التهذيب كلام العلماء فيه ليس فيه ما يشعر بأنه بهذا الوصف الذي لا يحتج به إلا إذا توبع، بل هو إما ثقة وإما صدوق، فهو إما ثقة وإما صدوق، لأن الكلام الذي نقله عن العلماء دال على أنه إما ثقة وإما صدوق، وأن حديثه معتبر وأنه لا يحتاج إلى أحد يتابعه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، ففيه يعني بيان فضل الإعطاء وبذل المعروف والإحسان، فاليد العليا خير من اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني العليا تنفق وتعطي والسفلى تأخذ، فهذا معطي وهذا معطى، ومعلوم أن من أعطى أنه مأجور على يعني على ما فعل، وهو أعلى ممن لم يحصل منه الإعطاء وإنما حصل له الإعطاء، وأنه قد أعطي. اليد العليا خير من اليد السفلى، فهي فعلا يعني فوق، لأن الإنسان يعني يعطي وهذا يأخذ، وأيضا من حيث المعنى أن الخيرية موجودة وذلك للإحسان، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اليد العليا خير من السفلى، اليد العليا خير من السفلى، ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني عن الناس والتطلع إلى ما في أيديهم يغنيه الله، يغنيه الله عز وجل من فضله، ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف عن من يتصف بالعفة ويعني يكون محتاج ولكنه لا يشغل نفسه بالسؤال ويعمل الأسباب التي يحصل بها الرزق من غير يسأل الناس، إذا حصل ذلك فإن هذا لا شك أن هذا من الأمور المحمودة، لكن اضطر الإنسان إذا اضطر للسؤال يسأل، إن اضطر الإنسان لأن يسأل يسأل، ومن يستعفف يعفف لله، يعني من يتعفف عما في أيدي الناس ويكون عنده قناعة وعنده صبر واحتساب واستغناء عما في أيدي الناس، فالله تعالى يرزقه العفة ويملأ قلبه ويجعل في قلبه القناعة. ومعلوم أن الغنى غنى النفس ليس غنى اليد، الغنى في الحقيقة غنى النفس، لأن النفس إذا كانت غنية كل شيء يعني معها يكون خير، وأما إذا كانت اليد النفس غير غنية فإنه لا يكفيها الكثير، الكثير لا يكفيها، ولكن إذا كان فيها قناعة وفيه يعني في غنى في النفس فإن الشيء القليل يكون كثيرا، وبخلاف ذلك الشيء الكثير يعتبر قليلا مع الشح ومع الطمع والحرص وعدم البذل. نعم. خير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني كل إنسان عنده مال وينفق من ماله ويكون ينفق على من ينفق عليه من تجب عليه نفقته وعنده شيء زائد ويعطي منه، لأن الإنسان إذا كان يعني أنفق عن غنى ما يحصل لنفسه ندم لو أنه حصل له قلة فيقول لو لم أفعل كذا لحصل كذا، فكون الإنسان ينفق يعني هو غني وعنده مال هذا لا يترتب عليه يعني شيء قد يقع في نفسه أنه يعني يفتقر أو يقل ماله بسبب الإنفاق فيلوم نفسه ويتمنى أنه لم يفعل فإن الإنسان إذا كان عنده ما يكفيه وأنفق شيء زائد عن كفاية نفسه وكفاية من يعوله ومن تجب عليه نفقته فإن هذا هو الخير في النفقة، لأنه لا مجال للندم فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.